والده من بلخ وهو في أفغانستان، وسكن بخارى أيام الأمير نوح، ثم تزوج امرأة بقرية أقشنا، وبها ولد أبو علي المذكور الملقب بالرئيس، وختم القرآن وهو ابن 10 سنين، وقرأ الحكمة على أبي عبد الله النافلي، وحل إقليدوس والمجسكي والتب وهو ابن 18 سنة، ثم انتقل من بخارى إلى جرجان وغيرها، ثم اتصل بخدمة مجد الدولة ابن أبوية بالري، ثم خدم قابوس بن شكمير، ثم قصد علاء دولة ابن قاطبية بأصفهان، وتقدم عنده، ثم مرض بالصرع والقلنج وترك الحمية ومضى إلى وترك حمية سرع سرع والقلنج إيه نعم مرض وترك الحمية ومضى إلى همضان مريضا، ومات بسنة 428 وعمره 51 سنة. قال ابن خلقان: ثم إن ابن سينا لما أيس خليكان ثم إن ابن سينا لما أيس من العافية على ما قيل ترك المداوات واغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرفه، وجعل يختم في كل 3 أيام ختمة. مات بهمضان يوم الجمعة من شهر رمضان، وقيل مات في السجن، وولادته السنة 370، والله أعلم. وله 100 مصنف، منها كتاب الشفاء في الحكمة والإرشاء والإشارات، وفي التب والقانون وغيره، وله شعر ومنه قصيدة الشهيرة في الروح، والله أعلم. هذا الخبر انه تاب ورجع الى الله فهذا خير، هذا خير. وقد يقول قائل: اذا كان كذلك فلماذا لم يكتب بتوبته؟ فنقول: ربما انه تاب في زمن متاخر فادركه الاجل قبل ان يكتب. على كل حال نسال الله اذا كان مؤمنا ما تعلم ان يغفر له. نعم. هذه الناس مصنف طويل. لا، إنما إذا كان يعرف إذا كان... نعم إنما من... يعني لو أنه إذا كان الرجل صاحب مبدأ أو فكر أو عقيدة تخالف هذا ينبغي أن يذكر. مثلا وقال تعلم الحكمة، يعني ما معناها الفلسفة. ها؟ المؤرخ، مؤرخ. لا يقول تاب، كلمة تاب، كلمة تاب ورجع. حنا نود اللي يتوب، اللي يتوب أحب لنا من الذي لا يتوب. الناس مقدوعين به الآن، يعني لو توقنا أنه كان وكذا، أنا قد يعطيه ويسلمون. نعم، حين نقول انصح، ما نفهم، نقول الأصل فقى ما كان على ما كان. الأصل بقى ما كان على مكان. فإذا اشتكتنا في التوبة فالدم محقق، نأخذ بالدم، نحذر منها. في مسائل الطب التي يستفاد منها في كتب ما نحذر منها، فيها فائدة. نعم، الإخوان يا هداية الله ودنا يحقق هداية الله عن توبته، هل تاب أم لا؟ هذا قال إيه. يقول ما نبي ينقل لنا من شرح ابراهيم بن عيسى، كلنا نقدر ينقل من ابراهيم بن عيسى. نبي تحقق الان هل صحت توبته ام لا؟ ما بالشك فيها فائده وتحد من حملنا عليه. هذا الاخ عبد الرحمن يساعد فيها. إذا ردوا عليها الروح كم من بعده؟

العقيدة المؤلفات أشهر المؤلفات. نعم عندك عندي شيخ منصور مغربي اي قال انه من اصحاب اليحيى اي اللي قال عندك هو عندك بحثه؟ لا مثلا بحث في شرح ابي عيسى قال انه ليس بمنصور انما هو صحابي فانت تجد زيه صحابي اي طيب خلص من علي السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عبد الله بن صالح القحطاني ابو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الاندلسي المالكي رحل الى المشرق فسمع بالشام من هيثمه بن سليمان وبمكه ابا سعيد بن الاعرابي وببغداد اسماعيل بن محمد الصفار وسمع بالمغربي بكر بن حماد الساهوتي ومحمد بن وضاح وقاسم بن اصلب وغيره وبمصر جماعة من أصحاب يونس والمزني وروى عنه أبو عبد الله الحافظ وقال اجتمعنا به بهمدان مات بالكفارة سنة 383 وقيل سنة 8 وقيل سنة 79 وقال فيه أبو سعيد الأندلسي إنه كان من أفاضل الناس ومن ثقاتهم وقال ابن جار إنه كان فقيها حافظا جمع تاريخا لأهل الأندلس وقال السمعاني فيه كان فقيها حافظا رحل في طلب العلم الى المشرق والمغرب رحمه الله وما يقول قال مع ان من ترجم له لا يذكر هذه القصيده عن النورني سبحان الله مشهوره اقول مشهوره عن النورني طيب ما ذكر وفاته وبعده لا طيب. مراجع طيب الجزء الثاني الجزء الثاني والاعلام الجزء السابع قال كفايه الانسان من قصائد الغير الانسان وقيل ان اسمه عبد الله بن محمد الاندلسي ابو محمد خلاص طيب ماشي ها والله ما تقنين ولادة ترى أنت ولادة ما تضبط لأن ما أعرف الإنسان اللي بعد ما يشتري ويكبر هل هو ذكر عمره خل ما ذكر ما لقب هذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين هذه ترجمة النصير القوسي من؟ النصير القوسي اي هو الله محمد بن محمد بن حسن نصير الدين الطوسي ويعرف المحقق والخواجة مولده في طوس سنة 1980 خوشة لا خوشة لا اللي عندنا خوشة بالألف من كثير غسل من خوشة إيه لكن بالألف الخواجة غير الخوشة تأكد مولده في طوس سنة 597 وفاته ببغداد سنة 672 من تلامذته كم صار عمره؟ بعد سنة 500 597 هذا 3 سنين معنا وفاته 672 يعني 76 سنة 76 69 من تلامذته جمال الدين بن مطهر الحلمي وقطب الدين الشيرازي من مؤلفاته ذكر ابن القيم مصارعة المصارعة رد فيه على كتاب مصارعة ابن سينا للشهرستاني وفيه الكفر وكذلك شرح شارع ابن سينا أعمال وزر وزير عمل وزيرا لهلاكو وصاحبه مواليه وأمر بقتل الخليفة ومواليه يعني مواليه عمل وزيرا الهلاك وصاحبه ومواليه وصاحبه أمر بقتل الخليفة في بغداد أيام نفوذ التتار وزر لأرضى لما استقر على التتار إيش؟ أرضى وش اللي قبلك الله؟ وزر لأرضى وزر بالراء وزر لأرضى لما استقر على التتار عمل دور النصر بمدينة مراغة وعمل دور الحكماء والفلاسفة والأطباء والمجرمين